قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد عدد ما خطه القلم وعدد ما أحصاه الكتاب. اللهم لك الحمد في كل لمحة وفي كل نفس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا نستقبل شهرك الكريم بطلب غفرانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا تائبون فتقبل توباتنا واغسل حوباتنا. اللهم إنا نستغفرك مما أذنبنا. اللهم إنا نستغفرك مما بيننا وبينك من الذنوب ونستغفرك فيما بيننا وبين خلقك. اللهم إنا نستغفرك فيما وعدناك ثم عدنا فيه. اللهم إنا نستغفرك فيما عاهدناك ثم رجعنا. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تزيل النعم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم إنا مستغفرون فاغفر لنا ومعترفون بذنوبنا فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بعلمك الذي أحاط بكل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء فخضع لك كل شيء وذل لك كل شيء وبجبروتك الذي غلبت به كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. اللهم إنا نسألك بسلطانك الذي على كل شيء نسألك اللهم أن تبارك لنا في شهرنا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام. اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك أن تجعله شهر خير ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع فيه الغمة عن المسلمين، اللهم ارفع فيه البلاء عن المسلمين، اللهم انصر فيه المستضعفين من المسلمين، اللهم وارفع فيه البلاء عن المسلمين يا رب العالمين، في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا وفي مصر وفي العراق وفي فلسطين وفي كشمير وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين في مصر، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أبعد عنهم المفسدين، اللهم ول عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم وانصر إخواننا في بلاد الشام على الطغاة الظالمين، اللهم انصرهم نصرا عاجلا مؤزرا في هذا الشهر يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا قوتك على الظالمين، اللهم أرنا نصرك العاجل يا قوي يا متين، يا شديد المحال، يا شديد العقاب، يا عزيزا ذا انتقام يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر وأهله في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق إمامنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وأبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا غيثا عاجلا يا رب العالمين، غيثا تسقي به العباد والبلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.